لبيك من أفضل الأعمال في اللهم العشر الأول من ذي الحجة لبيك، كثرة ذكر الله، لبيك لا بل شريك لك ما أقيمت لبيك، فريضة الحج إلا إن لإقامة ذكر المجد الله في الأرض. والنعمة يقول الله لك تبارك وتعالى: لبيك لا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا شريك الله لك عند المشعر الحرام لبيك واذكروه اللهم كما هداكم وإن كنتم من قبله لبيك لمن لا الضالين، ثم شريك أفيضوا من حيث أفاض الناس لبيك، واستغفروا إن الله الحمد إن الله غفور رحيم. والنعمة فإذا قضيتم لبيك مناسككم لا فاذكروا الله كذكركم شريك آباءكم لك أو أشد ذكرا. لبيك فمن الناس من يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة لبيك وفي الآخرة لبيك فمن لا الناس من يقول ربنا آتنا شريك في لك الدنيا لبيك، وما له في الآخرة من إن خلاق، الحمد ومنهم من يقول ربنا والنعمة آتنا في الدنيا لك حسنة وفي الملك الآخرة لا حسنة وقنا عذاب النار، شريك أولئك لك لهم نصيب لبيك مما كسبوا والله سريع اللهم الحساب. لبيك واذكروا الله في لبيك أيام لا معدودات. شريك كثرة لك ذكر الله في الحج لبيك، هو الغالب على أيام العشر الحمد الأول من ذي الحجة. والنعمة أكثر من ذكر الله، لك كن من الملك السابقين. لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شريك سبق المفردون. لبيك قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ اللهم قال: لبيك الذاكرون الله كثيرا لبيك لا والذاكرات. شريك فليكن لك لسانك لبيك، أخي الكريم إن رطبا بذكر الحمد الله. أكثر من والنعمة التسبيح، أكثر لك من التهليل، الملك أكثر لا من التحميد. احمد الله على أن بلغك العشر شريك الأول من ذي لبيك الحجة. احمد الله على أن اللهم وفقك للطاعة لبيك وحرك لبيك لسانك بذكره. لا فاذكروني أذكركم واشكروا لي إن ولا تكفرون. الحمد أكثر من التحميد والنعمة والتهليل لك والتكبير. الملك الله أكبر من كل شيء، الله أكبر لبيك وأحكامه الحمد أعظم. لبيك فكبر الله في اللهم الأرض وأسمع الناس لبيك التحميد والتهليل لبيك والتكبير، لا وأكثر من شريك ذكر لك ربك لبيك، وسبح اسم ربك إن الأعلى. الحمد وصلى الله على نبينا والنعمة محمد لك وعلى الملك آله وصحبه وسلم.